سامحوني وانا اتوب ان كان جرى مني ذنب سامحوني وانا اتوب وش يعمل الوعد في المكتوب لو كان خلاصي بايدي انا لما عين مكتوب والثانية المكتوب والثالثة صحبتي الأولى للنبي والثانية المكتوب والثالثة صحبتي والرابعة غربتي والخامسة كنت غارب صبحت أنا المجلوب ولا توب نزلت بحر الغرام انا لاجي لانتسل واتوب قابلتنا عذرة جميلة بتقرا العشق والمكتوب قالت لي تعالى هنا يا جدع وقال لك طوب يبلع بنار الغرام وفرقة المحبوب حامل ايدي يا جميل ولا شوقي ليك إن غبت عد الليالي ولا تحسب الأيام، الصبر يا رب على بعد الحبيب ما بام. البعد من نار خد عقل الذكي ما بام. البعد من نار خد عقل الذكي ما بنام. أنا ليلي نهاري دموعي عالخدود ما بنام. Thank you.